سؤال رقم 59. قال تعالى حكاية عن نبي الله إبراهيم: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فما معنى ذلك؟ لا شك أن الأنبياء منزهون عن الكذب. ما هو الكذب؟ الكذب هو الكلام بخلاف الواقع مع العلم. إذا واحد تكلم بخلاف الواقع مع العلم هذا يسمى كذبا. الكذب منه كفر، منه كبيرة ومنه صغيرة. من كذب على الله أو على رسول الله كذبا يؤدي إلى تكذيب الدين فهذا كفر. مثل إذا واحد قال الله له شكل أو جسم أو يجلس أو يقعد أو له نزول حقيقي أو صعود حقيقي، هذا اسمه كذب على الله وكفر. من الكذب على الله ما تقوله المعتزلة يقولون الله خلق أجسام العباد ولم يخلق أفعالهم، هذا يسمى كذبا على الله وهو كفر. هذا اسمه كذب على الله وهو كفر. قال الله تعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. الذين كذبوا على الله يوم القيامة وجوههم مسودة. في ناس يوم القيامة وجوههم بيضاء منورة، في ناس وجوههم مسودة. الذين كذبوا على الله ككذب المعتزلة الذين قالوا الله خالق أجسام العباد وليس خالق أفعال العباد، هؤلاء كذبوا على الله وكفروا. كمان من الكذب على الرسول ما هو كفر، من الكذب على الرسول ما هو كفر. مثل هؤلاء الذين يقولون عن سيدنا إبراهيم عليه السلام إنه وقع في كفر في كذب حقيقي. إذا واحد قال عن إبراهيم وقع في كذب حقيقي كفر، هذا كذب على نبي على رسول ووقع في الكفر والعياذ بالله. ويوجد كذب على الله وكذب على الرسول لا يؤدي إلى، لا يوصل الشخص إلى الكفر لكنه معصية كبيرة، لكنه معصية كبيرة. كان يقول الشخص مثلا الله خلق كذا وكذا مما لم يعلم أن الله خلقه، مما لم يعلم أن الله خلقه. يعني إذا قال مثلا منذ 40 سنة الله خلق 40 رجلا كل رجل يشبه الآخر وهو لا يعلم ذلك، هذا كذب على الله لكنه ليس كفرا، لأنه ليس مستحيلا على الله أن يخلق 40 رجلا كل رجل يشبه الآخر. وكذلك إذا نسب إلى الرسول ما لم يقله، إذا نسب إلى الرسول ما لم يقله مما لا يؤدي إلى تكذيب الشرع هذا يسمى كذبا ومن الكبائر لكنه ليس كفرا. يعني نسب إلى الرسول شيئا من حيث المعنى لا يكون ضد الشريعة لكن الرسول لم يقله صلى الله عليه وسلم، نسب إلى الرسول فعلا لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم لكن ليس فيه تكذيب للشرع، فلا يقال عنه كفر، يقال عنه وقع في كبيرة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. وقال صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، معناه عليه وزر كبير، عليه معصية كبيرة. ولو كان نسب إلى الرسول كلاما من حيث المعنى صحيح لكن من حيث الواقع الرسول ما قاله فهذا عليه معصية كبيرة. لا شك أن الأنبياء منزهون عن الكذب. معنى أن الأنبياء منزهون أي محفوظون معصومون عن الكذب، أي عن كل أنواع الكذب. لا يقع من النبي كذب، لا كذب في شيء عظيم ولا في شيء حقير، لا في شيء جليل ولا في شيء حقير، لا يحصل من النبي كذب بالمرة. والوارد في هذه الآية اللي هي: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، والوارد في هذه الآية من أمر إبراهيم ليس كذبا حقيقيا بل هو صدق من حيث الباطن والحقيقة، لأن كبيرهم هو الذي حمله على الفتك بالأصنام، كان قوم إبراهيم عليه السلام يعبدون الأصنام، فيعظمون، يوجد صنم كبير يعظمونه، يبالغون في تعظيمه وفي تجميله، تجميل صورته. فدفعه هذا، دفع إبراهيم هذا إلى تحطيم هذه الأصنام الصغار وإلى إهانة هذا الصنم الكبير. فلما سأل قومه الذين يعبدون الأصنام من فعل هذا، لمن حطم هذه الأصنام ومن أهان هذا الكبير، فقال بل فعله كبيرهم هذا، يعني أسند الفعل إلى الصنم الكبير من باب الإسناد المجازي. يوجد إسناد يسمى إسناد المجازية، يعني من حيث الحقيقة الصنم ما تحرك وأهان نفسه، لا، ولا تحرك وكسر الأصنام الصغار، لا، لكن لأنهم اعتنوا به تجميل هيئته واعتنوا بتجميل صورته دفعه هذا إلى تحطيم الصغار وإهانة هذا الكبير، الصنم الكبير، لأن كبيره هو الذي حمله على الفتك بالأصنام الأخرى من شدة اغتياظه منه لمبالغتهم في تعظيمه بتجميل صورته وهيئته. فيكون إسناد الفعل إلى الكبير إسنادا مجازيا فلا كذب في ذلك، يعني من حيث اللغة العربية هذا كلام صحيح لا يسمى كذبا حقيقيا. والتولية التي يذكرها العلماء هي معناها أن يقول الشخص لفظا كلاما يحتمل معنيين، يحتمل معنى بعيدا ومعنى قريبا، هو يريد المعنى البعيد والسامع قد يظن أنه أراد المعنى القريب، فلا يكون في ذلك كذب. يعني كان في زمان إبراهيم عليه السلام ملك جبار ظالم، إذا عرف أن إنسانا له زوجة يأخذها غصبا، يأخذ منه زوجته غصبا، فرأى هذا الملك الجبار سارة زوجة إبراهيم عليه السلام فقال له من هذه؟ إن قال هذه زوجتي يأخذها غصبا، يأخذها بالقوة. فماذا قال؟ هذه أختي، وهي في الإسلام أخته، وهي في الإسلام أخته، فهذا ليس كذبا من حيث الباطن والحقيقة. ماذا فهم الملك الجبار من قول هذه أختي؟ أنها أخته بالنسب. وماذا أراد إبراهيم من قوله أختي؟ أختي بالإسلام، كلام إبراهيم صحيح. يعني لو قال لي شخص الآن من هذا الرجل الذي يجلس على يمينك، فقلت هذا أخي، أردت أخي في الإسلام وليس في النسب، وظن السامع أني أردت أخي من حيث النسب، ما علي ضرر ولا علي معصية، ما علي ضرر ولا علي معصية، ولا يعد هذا كذبا. يعني إذا فيما بعد قيل له لا، هذا ليس أخاه من حيث النسب، ليس له أن يقول أنت كذبت قلت هذا أخي وهو ليس بأخيك، لأنني أردت في الإسلام، إنما المؤمنون إخوة، وهو أخي في الإسلام. وإبراهيم عليه السلام لم يكذب، النبي لا يكذب. فلو واحد مثلا ما سمع ما معنى قول إبراهيم، ليس له أن يقول كيف يكذب إبراهيم، يسأل ما معنى ما ورد في الآية من قول إبراهيم حين أجاب قومه الذين كانوا يعبدون الأصنام بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. يسأل أهل العلم، ما بيقول كيف يقول كلاما بخلاف الواقع عن إبراهيم عليه السلام، إنما ماذا يفعل؟ يسأل أهل العلم الثقات حتى يفسر له ما معنى قول إبراهيم بل فعله كبيرهم هذا، ما معنى قول إبراهيم عن الكوكب حين رآه هذا ربي. قلنا فيه استفهام تقريري واستفهام إنكاري، هنا يمكن يعني التقدير هذا ربي كما تزعمون، قومه بعض قومه كانوا يعبدون النجم، الكوكب في اللغة العربية معناه النجم، الأرض أرض والنجم نجم، لما نقول هذا الكوكب يعني هذا النجم، فهو كان بعض قومه يعبدون النجم، فلما ظهر هذا النجم أراد أن يفهمهم أنه لا يستحق العبادة، كان مختفيا ثم ظهر، قال لهم هذا ربي، يعني أهذا الذي تزعمون أنه ربي؟ فلما أفل أغاب قال لا أحب الآفلين، يعني هذا كان غائبا وظهر ثم بعد ظهوره غاب، يعني هو يتغير من حال إلى حال. هذا الذي تزعمون أنه ربي هذا لا يستحق العبادة، هذا لا يستحق العبادة لأنه ليس إلها. الإله لا بد أن يكون غير متغير، المتغير لا يكون إلها، يكون حادثا مخلوقا. فهذا معنى قول إبراهيم هذا ربي على تقدير شو الاستفهام هنا الإنكاري. شوي أخذنا الاستفهام التقريري، في استفهام اسمه استفهام إنكاري، هذا على تقدير الاستفهام الإنكاري. وتحذف الهمزة أحيانا من اللفظ فيقول الشخص هذا على معنى أهذا، يعني لو قال قائل عن كتاب ليس لي هذا كتابك، فيصح في اللغة لأنكر أن أقول أهذا كتابي يعني ليس كتابي، وأن أقول هذا كتابي يعني ليس كتابي، يعني نطقت بالهمزة وفي الجملة الثانية ما نطقت بها، لكن على تقدير الاستفهام الإنكاري. ما معنى قول إبراهيم عن الكوكب أي عن النجم حين رآه هذا ربي؟ الأنبياء معصومون من الكفر قبل النبوة وبعدها، يعني قبل نزول الوحي الله حفظهم من الكفر، وبعد نزول الوحي الله حفظهم من الكفر. فقول إبراهيم عن الكوكب حين رآه هذا ربي هو على تقدير الاستفهام الإنكاري، فكأنه قال أهذا ربي كما تزعمون؟ أما إبراهيم فكان يعلم قبل ذلك أن الربوبية لا تكون إلا لله. قلنا وإن سألك سائل كيف يعلم النبي أن الربوبية لا تكون إلا لله قبل أن يأتيه الملك جبريل ويعلمه؟ فالجواب أنه يلهم، أي يجعل الله ذلك في قلبه فينشأ على الإيمان، ينشأ على العقيدة الصحيحة. لا ينشأ نبي على الكفر، لا يعبد نبي غير الله، الله يحفظه، يا الله يعصمه قبل نزول الوحي من الرذائل، من الأشياء التي تكون عائقا عليه في سبيل الدعوة، لا يقع في معصية تدل على خسة ودناءة نفس الفاعل، لا يقع في معصية كبيرة، لا يقع في كفر بالمرء، الله يحفظه قبل نزول الوحي. أما إبراهيم فكان يعلم قبل ذلك أن الربوبية لا تكون إلا لله. قال تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، حنيفا يعني مائلا عن الباطل إلى الحق، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. الذي يعبد الأصنام مشرك، الله قال وما كان من المشركين، هذا رد على اللي بيقول أنه كان يعبد الأصنام أو كان يعبد الكوكب. الذي يعبد الكوكب مشرك، الذي يعبد الشمس مشرك، الذي يعبد القمر مشرك. سيد قطب له كتاب اسمه التصوير الفني في القرآن الكريم، يقول فيه إبراهيم عبد الكوكب وعبد القمر وعبد الشمس، يقول وظن أن الكوكب إلهه، يقول وظن أن القمر إلهه، يقول وظن أن الشمس إلهه بلا شك، ثم عاد واهتدى. هذا ضد القرآن. الله قال ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. من قبل يعني من قبل أن ينزل عليه الوحي آتاه الله رشده، يعني كان على الإيمان. شو هو أصل الإيمان؟ اعتقاد أن الله موجود لا يشبه شيئا وأنه وحده يستحق العبادة، هذا أصل الإيمان. فكيف لا يكون إبراهيم على هذه العقيدة على زعمه؟ وهذه الآية احفظوها مشان تردوا على الناس اللي بيقولوا الأديان السماوية، بيقولوا أن هذا النبي إجا بدين وهذا النبي إجا بدين. إبراهيم عليه السلام الله قال في حقه ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، أنه في ناس بيظنوا أن أول من جاء بالإسلام محمد عليه الصلاة والسلام، لا، ولكن كان حنيفا مسلما. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. أتباع عيسى يقولون لعيسى واشهد بأننا مسلمون، يعني على أي دين؟ على الإسلام. وإبراهيم الله قال حنيفا مسلما، يعني على أي دين؟ على الإسلام. هذا معناه. فإذا واحد قال لكم طب في القرآن الكريم أوحي إلى الرسول أن يقول وأنا أول المسلمين، معناه بعد الانقطاع أول المسلمين، ليس معناه ما كان إسلام قبله، لا، معناه بعد الانقطاع الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أول المسلمين، لأنه حصل انقطاع بعد رفع عيسى إلى السماء إلى أن بعث محمد. قبل البعثة بنحو 5 سنوات انقطع الإسلام فيما بين الناس في الأرض، فجاء الوحي على الرسول أن يقول وأنا أول المسلمين. وأنا أول المسلمين يعني بعد أن انقطع الإسلام فيما بين الناس في الأرض محمد أول المسلمين، هذا معناته، مش معناته ما كان في إسلام من قبل ناس جهال بيجوا بيقولوا للواحد لا الله قال وأنا أول المسلمين، لسيدنا محمد أن يقول، يزعمون أنه ما كان في قبله إسلام، يقولون أنه الرسول هو أول من جاء بالإسلام. طب ما معنى الآية إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين؟ ما معنى الآية عن إبراهيم حنيفا مسلما وعن عيسى أتباع عيسى واشهد بأننا مسلمون؟ يقولون أتباع عيسى لعيسى يعني على دينك الذي هو الإسلام، والرسول صلى الله عليه وسلم قال الأنبياء إخوة لعلاه، دينهم واحد، دينهم واحد، ما هو هذا الدين؟ الإسلام. قال تعالى إخبارا عن يوسف ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. ما معنى وهم بها؟ أحسن ما قيل في تفسير وهم بها لولا أن رأى برهان ربه أن جواب لولا محذوف يدل عليه ما قبله، أي لولا أن رأى برهان ربه لهم بها. يعني شو بيكون المعنى؟ الله أراه البرهان فلم يحصل منه هم بالمرء، هذا معنى. ولما قال هون الشيخ رحمه الله أحسن ما قيل في تفسير وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، يعني لها عدة تفاسير عند العلماء، تفاسير صحيحة وفي تفاسير غير صحيحة. بعض الجهال قالوا ولقد همت به، أي همت بفاحشة وهم بها أراد منها ذلك، هذا كفر. النبي لا يحصل منه هم بالزنا ولا بأي فاحشة من الفواحش، معصوم محفوظ، معصوم محفوظ. الله تعالى قال في القرآن الكريم عن يوسف إنه محفوظ، إنه محفوظ، لأن الله قال إنه من عبادنا المخلصين، والله تعالى ذكر عن إبليس أنه قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، يعني هؤلاء لا أستطيع أن أغويهم، لا أستطيع أن أغرقهم في المعاصي، لا أستطيع أن أجرهم إلى الزنا أو الهم بالزنا. الله تعالى قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، هذا خطاب لإبليس، الشيطان لا يستطيع أن يتسلط على الصالحين فيغرقهم في معصية الله، لا يستطيع، ما عنده قدرة على ذلك. يعني أدنى وسوس الشيطان للعبد الصالح الولي لا يستطيع أن يوقعه في الكفر ولا يستطيع أن يغرقه في المعاصي. فسيدنا يوسف عليه السلام من المخلصين من الصالحين، فإبليس الشيطان لا يستطيع أن يغويه بحيث يصل به الأمر أن يهم بالفاحشة، أن يهم بالزنا، فما حصل منه هم بالمرة. شو أحسن تفسير هذا؟ هو يعني أن الله أراه البرهان وهو علمه بأن له منصب النبوة، فما حصل منه هم بالمرة، ما حصل منه هم بالمرة. وإذا تطلعوا بسورة يوسف وتشوفوا الآيات والسياق يظهر بهذه السورة براءة يوسف بشكل ظاهر، وأن امرأة العزيز اللي هي المقصودة هنا وهمت ولقد همت به هي بنفسها برأته، هي بنفسها قالت إنها هي التي أرادت منه ذلك وإنه صادق فيما يقول إنه ما هم بالزنا بالمرة، يعني هي امرأة العزيز برأت يوسف عليه السلام، قالت الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسي، حصحص يعني ظهر، قالت الآن حصحص الحق أي ظهر الحق، أنا راودته عن نفسه يعني أنا طلبت منه ذلك، هي طلبت منه ذلك، هو ما حصل منه الهم، هو ما حصل منه لم. لاحظوا في القرآن الكريم: وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، وغلقت الأبواب، هي التي غلقت الأبواب وقالت هيت لك، يعني قالت أقبل تعالى، هي التي قالت تعالى. هو ماذا فعل يوسف عليه السلام؟ انصرف، يعني أدار لها ظهره وانصرف، فقدت قميصه من دبر، يعني شق قميصه من خلف. الذي يهجم من أين يشق قميصه؟ من أمام. إذا واحد هاجم على امرأة من أين إذا أرادت أن تدفع عن نفسها هذا الرجل؟ تشق قميصه من أمام. هي قدت قميصه من دبر من خلف، يعني هو كان منصرفا، وهي التي أرادت منه أن يقع في الفاحشة. فلما أجوا الناس قالوا انظروا إن كان قميصه قد قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين من قدامها، وإن كان قميصه قد قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فمن وين قد قميصه؟ من دبر، هو الصادق وهي الكاذبة. وهي قالت الآن حصحص الحق وأنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، يعني هو هي اعترفت أنه هو الصادق وأن هي كذبت وأن هي التي أرادت منه أن يقع في الفاحشة. هو كان جميل جدا، كان جميل الصورة جدا يوسف عليه السلام، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أوتي شطر الحسن، نصف الحسن يعني، فجماله كان ظاهرا باهرا. فلذلك هي نفسها تحركت وأرادت منه أن يقع بها وهو معصوم محفوظ، وما حصل منه لا. بعض الناس هلكوا بتحريفهم لمعنى هذه الآية، قالوا هو هم بالزنا فوقعوا في الكفر. في تفسير مشهور اسمه تفسير الجلالين، فيه ضلالات، فيه كفريات، اعتقادنا أنها متسوسة على المؤلف. هذا اسمه تفسير الجلالين نسبة إلى جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي، من أجل هذا سمي بتفسير الجلالين. مكتوب فيه وهم بها قصد منها ذلك، ولقد همت به، أرادت الفاحشة من يوسف أن يقع بالفاحشة. مكتوب وهم بها أي قصد منها ذلك، هذا كفر، هذا الكلام كفر، يجب أن يضرب عليه وأن يحذر منه هذا الكلام، لأنه هذا موجود في هذا التفسير ومنتشر بين أيدي الناس، لأنه تفسير سهل في مجلد واحد بيحملوه الناس، صيروا بيقرأوا إذا بدهم يفسروا كلمة بيطلعوا هيك على الحاشية، موجود التفسير على الحاشية، فيستسهلون حمله والقراءة فيه. وبعض الناس وقعوا في الضلال، اعتقدوا هذا ضد القرآن، ضد ما جاء في قصة يوسف عليه السلام. ومعنى لولا أن رأى برهان ربه، وقال بعض المفسرين من أهل الحق إن معنى وهم بها أي هم بدفعها، فهذا تفسير صحيح أيضا أنه هم بدفعها، فألهم أنك إن فعلت ذلك يقولون أنت هجمت عليها، لما دفعتها؟ فانصرف من وجهها، هي هجمت وقدت قميصه، يعني شقت قميصه من خلفه. ومعنى لولا أن رأى برهان ربه أن الله أعلمه البرهان، أنك يا يوسف لو دفعتها لقالت لزوجها دفعني ليجبرني على الفاحشة. الله ألهمه أنك إن فعلت ذلك ستقول عند زوجها دفعني ليجبرني على الفاحشة، على الزنا يعني. فلم يدفعها بل أدار لها ظهره ذاهبا فشقت قميصه من خلفه، فكان الدليل عليها. أما ما يروى من أن يوسف هم بالزنا وأنه حل إزاره وجلس منها مجلس الرجل من زوجته، فإن هذا باطل لا يليق بنبي من أنبياء الله تعالى. قال تعالى في براءة يوسف، في سورة يوسف هذا الكلام موجود، قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. قال تعالى حكاية عن أحد الخصمين اللذين اختصما إلى داود: إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. ما المراد بالنعاج في هذه الآية؟ قد تكني العرب بالنعاج عن النساء، يعني بتعبر بيسموه كناية في اللغة، في البلاغة قد تكني العرب بالنعاج عن النساء، لكن لا يجوز تفسير النعاج في هذه الآية بالنساء كما فعل بعض المفسرين. بعض المفسرين قالوا في هذه الآية إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، قالوا أنه هون معناتها عندي 99 امرأة وأخي له امرأة واحدة. تترك القاعدة، قلنا النص يترك على ظاهره إلا لدليل عقلي قاطع أو سمعي فاهم، فما في دليل هون لإخراج النص عن ظاهره. النعجة هي النعجة الحقيقية. فقد أساءوا بتفسيرهم لهذه الآية بما هو مشهور من أن داود كان له 99 امرأة، وأن قائدا كان له واحدة جميلة فأعجب بها داود فأرسل هذا القائد إلى المعركة ليموت فيها ويتزوجها هو من بعده. كل هذه التركيب القصة، فهذا فاسد لأنه لا يليق ما ذكر فيه بنبي من أنبياء الله. قال الإمام ابن الجوزي في تفسيره بعد ذكر هذه القصة المكذوبة عن سيدنا داود: وهذا لا يصح من طريق النقل، يعني من طريق النقل ما له أسناد صحيح، لا يصح عن سيدنا داود، ولا يجوز من حيث المعنى. من حيث المعنى لا يجوز على النبي أنه يعمل قصة مثل القصة هاي، أنه يبعث امرأة قائد الجيش اللي عجبته مشان يبعث قائد الجيش ليموت بالمعركة مشان يخذ له مرته، هذا لا يجوز على نبي من الأنبياء. وهذا لا يصح من طريق النقل ولا يجوز من حيث المعنى، لأن الأنبياء منزهون عنه. وأما استغفار داود ربه، يعني إذا واحد قال لك طب ليش سيدنا داود استغفر ربه مثل ما جاء في الآية، وأما استغفار داود ربه فهذا لأنه حكم بين الاثنين بسماعه من أحدهما قبل أن يسمع من الآخر، يعني كان المطلوب من سيدنا داود عليه السلام أن يسمع الآخر. فإجا عنده واحد بيقول له إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، بيخدها يعني وعزني في الخطاب، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. هون كان المطلوب من سيدنا داود عليه السلام قبل أن يقول له لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه أن يدعو أخاه ويسأله هل حصل ذلك، هل حصل ذلك منك؟ فهو ما فعل هذا، فاستغفر ربه. لأجل هذا استغفر داود ربه، ليس لأنه حصل منه ما يذكرون في هذه القصة المكذوبة اللي ذكرناها من شوي. يا إنعام اذكري لنا معصية صغيرة تدل على الخسة والدناءة لا تجوز على النبي. أنت هون؟ كسرقة حبة عنب، هذه معصية صغيرة لأن ليس لها قيمة مالية كبيرة، لكن بتدل على خسة ودناءة نفس صاحبها، هذه لا تجوز على نبي من أنبياء الله. طيب إذا واحد قال لك قول جمهور العلماء الأنبياء معصومون من الكفر والكبائر وصغائر الخسة، وأنه قد تحصل منهم معصية صغيرة ما فيها لا خسة ولا دناءة، إذا قال لك طب ما هو نبي والناس تتبعه كيف تحصل منه معصية صغيرة ليس فيها خسة ولا دناءة؟ يعني قبل أن يقتدي بهم فيها غيرهم ينبهون فورا، فلا يحصل المحذور اللي أنت عم تسأل عنه. طيب إذا قال لك اذكري لي معصية حصلت من نبي من الأنبياء مذكورة في القرآن أو في الحديث، سيدنا آدم شو حصل منه؟ ما تخليه يحكي، أنا شايفه عم يحكي بس إنه أنا بدي أنت تجاوبي. أكل من الشجر التي نهاه الله عنها. طب إذا واحد قال لك طب ما هو ما كان نبي بعد لما كان في الجنة نزل عليه الوحي في الأرض، كيف عرف إنه هذه الشجرة حرام عليه أن يأكل منها؟ الله أرسل ملكا إلى آدم وحواء قال لهما إن الله ينهاكما عن أن تأكلا من هذه الشجرة، والدليل على ذلك أن الله قال وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة. استدلينا قلنا هون والدليل على أنه وناداهما ربهما معناه أن الله أرسل ملكا بلغ عن الله أن حواء ليست كلمة الله، لأن كلمة الله نبي موسى كلم الله. من سمع كلام الله من البشر في هذه الحياة الدنيا؟ موسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. موسى ومحمد، موسى نبي ومحمد نبي. فلا يحصل لشخص في هذه الحياة الدنيا من غير الأنبياء أن يسمع كلام الله. فإذا واحد قال كما تقول المشبهة المجسمة وناداهما ربهما، معناته أن آدم وحواء سمعا كلام الله، معناته كلامه أن حواء تكون كلمة الله، يعني تكون نبية، وهي ليست نبية. النبوة في الذكور وليست في الإناث. فمن هنا عرفنا أن النهي عرفاه من الملك الذي بلغهما عن الله سبحانه وتعالى. طيب، والله قال في القرآن الكريم فوسوس لهما الشيطان. فإذا واحد سأل، فاللي بيسألونا يا كثير الناس، طيب هن كانوا بالجنة، كيف وسوس لهم الشيطان وهن بالجنة؟ ليش الشيطان بيكون بالجنة؟ بيسألوا السؤال. وأنا بقول أظن قلت هون فوسوس لهما الشيطان، قلت معناته فوسوس لهما الشيطان مش دخل فيهما، لأنه الشيطان له خرطوم، له خرطوم بمده بحطه على القلب يوسوس لنا. فمنحس كأنه واحد عم يحكي معنا، يلقي الكلام في قلبنا. هذا اسمه حديث سر يعيه القلب ولا تسمعه الأذن، هكذا قال الإمام أبو الحسن الأشعري. له حديث سر مع الإنسان، بيحط خرطومه على قلب الشخص، تحس كأنه واحد عم يحكي معك يدعوك لفعل المعصية. فهذا ما بيحصل للنبي، ما بيحط خرطومه عليه، من بعيد وسوس لهما لآدم وحواء. ولا يستطيع أن يغلق الشيطان نبيا في معصية الله أو أن يوصله إلى حد الكفر. فالجواب أن إبليس بعد أن اعترض على الله، هو كان في الأول مسلما يعبد الله مختلطا مع الملائكة ليس ملكا، بعد أن كفر اعترض على الله، بقي برهة في الجنة، وسوس لآدم وحواء ثم طرد من الجنة. وقلنا أدبا لا يجوز أن يقال طرد آدم من الجنة، أخرج من الجنة، أهبط من الجنة. قلنا اهبطوا منها جميعا، الله قال في القرآن الكريم في أدب مع الأنبياء. في ناس يقول طردوا، طرد إبليس من الجنة، أما آدم لا يقال طرد من الجنة، أهبط أو أخرج من الجنة. طيب بعض الناس بيقولوا طب ما إجا في القرآن الكريم فبدت لهما سوآتهما. وبعض الجهال بيقولوا الإنسان القديم كان عايش عاري بالأرض. نحن بنقول آدم كان يعيش عليه لباس ثياب، لم يعيش عاريا كالبهائم وجسمه مليان شعر. نحن بنقول كان جميل الصورة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا واحد قال لك طب ما إجا في القرآن فبدت لهما سوآتهما وبعدين أنزلا إلى الأرض، شو جوابك؟ قلنا نحن لا يعيش عاريا، الله قال فطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، أخذ من أوراق الجنة وغطى العورة، ولما نزلا نزلا وعليهما ثياب من نور من الجنة، كانا مغطيا العورة، كانا مغطيي العورة مش مكشوفي العورة، ما كانا مكشوفي العورة، ما عاش آدم مكشوف العورة ولا حواء مكشوفة العورة في الأرض. وحتى لما بدت لهما سوأتهما بالجنة هن ما كان معهم غيره، هو آدم أبو البشر وحواء هي أم البشر، فما كان في معهم غيره، ما حدا شايف يعني من الناس. اليوم أجوبتك ليست كالعادة، يمكن أنه قاعد جنبك وعم يحكي تشوشت، يمكن الله أعلم. وأين أمك؟ قريبة سمعتنا؟ سمعتنا؟ بعيدة أربعة. شو هو الحديث اللي بدل أن كل نبي صورته جميلة؟ فلا يجوز أن يكون آدم يشبه القرود، مثل ما يقول الإنسان القديم قال صورته مثل الأرض، محدودة بالظهر وجسمه مليان شعر. حديث رواه الترمذي، ما بعث الله نبيا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بعث الله نبيا إلا حسن وجهه حسن الصحة وأحسنهم صوتا صلى الله عليه وسلم. طب شو الدليل أن كل واحد من الأنبياء أفضل من كل الأولياء؟ قال الله تعالى وكلهم فضلنا على العالمين. كل واحد من الأنبياء أفضل من الإنس، من سائر الإنس يعني، والجن والملائكة. الملائكة ليسوا أفضل من الأنبياء، والأولياء من أفضل من الأنبياء؟ سيدنا علي ولي وليس نبيا. سيدنا علي ليس أفضل من الأنبياء. عمر ولي من نبي ليس أفضل من الأنبياء، وأبو بكر كمان. طيب إذا واحد سألك يا حاجة شو الدليل أن سيدنا محمدا هو أفضل الأنبياء؟ قلنا وكلهم فضلنا على العالمين. قلنا سيدنا محمد أفضل الأنبياء، شو الدليل أنه هو أفضل الأنبياء؟ حديث؟ لا ليس حديثا. كنتم خير أمة أخرجت للناس. خير أمة نبيها خير الأنبياء، والله قال عن الأنبياء وكلهم فضلنا على العالمين. شو النتيجة؟ أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل العالمين. طب إذا واحد قال لك يا حاجة ليش بتقولي سيدنا محمد؟ فيك تقولي سيدنا محمد؟ قال لك قولي محمد، ليش عم تقولي سيدنا محمد؟ شو الجواب عندك؟ الرسول قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، يعني الرسول هو سيد الناس. فإذا قلنا سيدنا محمد هذا كلام صحيح. طيب بدي حدا منكم يعطيني من القرآن دليل على هذا الشيء. قال الله تعالى عن سيدنا يحيى وسيدا وحصورا. وسيدا يحيى ليس أفضل من سيدنا محمد، فإذا جاز أن يقال سيد عن المفضول بالأولى يجوز أن يقال سيد عن الأفضل. سيدنا محمد أفضل من سيدنا يحيى. إذا واحد قال لكم الله قال لك، إذا واحد قال لك الله قال لا نفرق بين أحد من رسله، كيف بتقولوا سيدنا محمد أفضل من جميع الرسل ومن جميع الأنبياء؟ قلناها بالجامعة هذه أكثر من مرة إذا تتذكروا. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. والآية لا تعني أنه لا يفضل نبي على نبي، لا، الآية تعني أن الإيمان يجب أن يكون بكل الرسل، لا نؤمن ببعض الرسل ونكفر ببعض الرسل. إذا واحد قال آمنت ببعض الرسل وكفرت ببعض فهو كافر، هذا معناه لا نفرق بين أحد من الرسل، أي من حيث الإيمان لا نؤمن ببعض ونكفر ببعض، أن الذي كفر ببعض كالذي كفر بالكل، الذي سب نبيا كالذي سب كل الأنبياء. شيخ العرش وقت سيدنا آدم نظر إلى العرش وقرأ لا إله إلا الله محمد رسول الله، هون قال إنه لم تضف إلى اسمك إلا أحد الناس إليه، أي معناته كمان تفضيل للنبي؟ نعم هذا معناه تفضيل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. منه عمر ابني قريب ولا بعيد؟ عمر منه هو؟ شو الدليل على أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء ولا يأتي بعده نبي جديد؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام وختم بي النبي، الرسول قال وختم بي النبيون. بدنا بعد دليل إذا بتريد. قال الله تعالى وخاتم النبيين، بعد كمان عندكم قال الرسول سيدنا علي رضي الله عنه أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي؟ وقال صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر، يعني لا نبي بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا تفضيل لعمر أكثر من أبو بكر. لا بس عز لعمر، هذا معناه عمر فيه صفات تناسب النبوة، هذا معناته. لما يقول الرسول لو كان بعد نبي لكان عمر، معناه عمر فيه صفات تناسب النبوة، مش معناته أفضل من أبي بكر. لا مثل لما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لفاطمة زوجتك بأعلم أمتي بسنتي، يعلم أمتي بسنتي، بمين زوجها؟ من علي. مش معنى ده هو أفضل من عمر ومن عثمان ومن أبي بكر، لا، بس بالعلم عنده مزية الرجل. مثل لما قال الرسول قد كان في من قبلكم أناس محدثون أي ملهمون، وإن يك في أمتي واحد منهم فإنه عمر. معناته عمر له مزية بالإلهام بالكشف، مش معناته هو أحسن من أبي بكر عن عمر رضي الله عنه. يعني هذا عنده مزية، سبحان الله، هذا عنده مزية. يعني ما بيقولوا العلماء بالإقدام في الحرب، كان أكثر واحد من اللي عنده إقدام سيدنا علي بالإقدام بالحرب، بس أشجع واحد من حيث القلب أبو بكر، أثبت واحد من حيث القلب أبو بكر أكثر من سيدنا علي، بس بالبروز بالإقدام في المعارك علي كان له بروز. سيدنا علي شو بيقول رضي الله عنه؟ أشجعنا بعد رسول الله أبو بكر. هو بيقول قديش هو شجاع وبطل وإقدام، يقول أشجعنا بعد رسول الله أبو بكر، فلقد رأيته يحول بين رسول الله والمشركين حتى نتفوا له لحيته. كان يقف بين الرسول وبين المشركين وينتفون لحيته ولا يتزحزح عن أنه يحمي الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني يحمي الرسول بنفسه. حتى لما كان في الغار مع الرسول ووجد حية وضع رجله فلسعته فنزل دموعه على الرسول، تأثر من شدة الوضع اللي هو فيه. شو بيظن الواحد هون؟ أنه عم يبكي حزنان على حاله عاصته الحية، كان حزنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، من خوفه على الرسول، يعني من شدة خوفه على الرسول حزن فبكى. وإلا أكيد هو سيدنا أبو بكر يتألم، بشر يتألم، بس هذا قديش عنده ثبات قلب. لما مات الرسول عليه الصلاة والسلام وقام سيدنا عمر قال لا يقول أحد إن الرسول مات، ومن قال إن الرسول مات ضربت عنقه، وظن أنه الرسول ليس الآن أوان وفاته، بل بعد أن يموت الذين كانوا يعادونه، بعد أن يموت هؤلاء. من كان أثبت قلبا؟ أبو بكر، لما قال له على رسلك يا عمر إن الله يقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فأثر سيدنا عمر قال كأنني ما سمعتها من قبل، إنه يحفظ القرآن، لكن نسي في ذلك الوقت شدة حزنه على الرسول، هكا ظنه. فمن كان أثبت قلبا هون؟ أبو بكر. مع أنه بحسب الظاهر إذا بتسمع عن البطولات والجرأة والشجاعة تسمع عمر، يعني ينشهر عندك عمر أكثر، قديش كان بطل وكان مقدام وكان شجاع وكان جريء، بس من حيث ثبات القلب سبحان الله مع ضعف جسم أبي بكر كان أثبت قلبا من عمر ومن عثمان ومن علي، وكان أشجع من كل من هؤلاء، كما قال سيدنا علي رضي الله عنه جميعا. طيب بعدنا مع سيد عمر، لما قال الله في هذه الآية قال الله تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. شو قال عبد الله بن عباس تتذكر؟ كان الناس أمة واحدة أي على ملة واحدة، أي على الإسلام، بزمن سيدنا آدم وشيخ وإدريس. هلا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، معناها فحصل الكفر فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. لاحظوا هذه الآية واحفظوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. في هذه الآية فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين دليل على أن النبي يبلغ، لأنه مبشرين ومنذرين يعني يبلغهم. أن بعض العلماء كتبوا في كتبهم النبي ليس مأمورا بالتبليغ، شو بده يعمل لكن إذا لم يكن مأمورا بالتبليغ؟ قالوا الرسول مأمور بالتبليغ والنبي غير مأمور بالتبليغ. هذا غلط، الرسول مأمور بالتبليغ والنبي مأمور بالتبليغ. الفرق أن النبي لا يأتي بشرع جديد، يأتي باتباع شرع من قبله، الرسول يأتي بشرع جديد. لو كان ليس مأمورا بالتبليغ لما كان له معنى. كمان كان هو عن سيدنا آدم مبشر ومنذر، أن سيدنا آدم أنه ما حصل كفر في وقتهم، لأجل هذا جاء النص في القرآن هكذا. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، المعنى فحصل الكفر فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، صاروا يحذرون الناس. ليش؟ لأنه ما كان في كفر قبل، كانوا كلهم على الملة واحد على الإسلام. نبي الرسول، لأنه هو أول شريعة جاء، ما كان في شريعة قبله، هو نبي الرسول نعم، لكن جاء بشرع، أليس عنده أحكام؟ أحكام صلاة، تحريم كذا، فضية كذا، إباحة كذا، هذا شرع، اسمه شرع. وبعده شيث، تغيرت بعض الأحكام في زمن شيث فيكون رسولا، آدم بعدين شيث بعدين إدريس، كمان جاء بأحكام جديدة. ما كان في كفر بعد إدريس، بعد وفاة إدريس حصل الكفر أول مرة. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، يعني صار إنذار لأنه حصل الكفر، قبل ذلك كانوا كلهم على الإسلام. قديش مرقت هذه الفترة يا عمر بين اللي هي الجاهلية الأولى، بين إدريس وبين نوح؟ قديش المدة؟ 1000 سنة. أما الجاهلية الثانية 5 سنوات تقريبا، 5 سنوات. الله قال ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. بعض الناس يضعون الآية في غير محلها، هذه نهي عن التبرج كما كنا يفعلنا النساء في الجاهلية الأولى. شو كانوا يفعلنا هؤلاء النساء؟ تلبس المرأة ثوبا مشقوقا حتى تظهر العورة، هذا حرام، تبرج محرم. المرأة القصيرة تريد أن تخدع الناس فتلبس قبقابا مرتفعا وتمشي بين الطويلتين حتى تظهر أنها طويلة لتخدع الناس، يعني حتى تخدع الرجال حتى يظن فيها أنها طويلة، هذا لا يجوز بهذا القصد، لا يجوز. عن هذا جاء النهي، وإلا يذكر الفقهاء ما كان في الأشياء التي تستعمل الآن، لكن كانوا يستعملوا بعض الأعشاب لتحمير الخدين، كانوا يستعملوها في الماضي، كانوا يستعملوا الكحل، ما كان فيها التفاصيل اللي هلأ موجودة. لكن ليس لشخص أن يضع الآية في غير محلها، ولا أن يضع الحديث في غير محله. الآية لها معنى فسره المفسرون، قالوا النساء في الجاهلية الأولى كنا يفعلن كذا وكذا كما ذكرت الآن، مش المقصود الذي يحصل الآن من بعض النساء اللي هو على غير الوجه المحرم، ما نحكي على الوجه المحرم. كم كتاب أنزل يا عمر؟ 104 كتب، صحيح، بارك الله فيك. بس هذه الآية احفظوها، كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، النبي يبلغ، هذا معناته. طب مين منكم بيعرف، هذا سؤال للعموم، شو الدليل غير اللي هلأ أنا ذكرته أن إبليس ليس من الملائكة؟ من بعد في شيء يدل كمان أن إبليس ليس من الملائكة، لأنه في كثير من أهل بلادنا يظنوا أن إبليس من الملائكة، حتى بعض الجهال بيقولوا طاووس الملائكة. الله تعالى قال إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، كان من الجن ففسق عن أمر ربه، هذا دليل صحيح. وبعد فيه كمان ذكرتم بالجامع اللي كان يحضر معنا بالمسجد، الله تعالى أوحى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول خلقت الملائكة من نور، وخلق الجن من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم من الطين. لاحظوا، خلقت الملائكة من نور، وخلق الجن من مارج من نار، هذا خلق خلق من النور، وهذا خلق خلق من مارج من نار، هذا غير هذا، فهو ليس منهم. الملائكة خلقوا من نور، إبليس مشو خلق؟ من مارج من نار. المارج معناه اللهيب الصافي، لما تكون النار مشتعلة تلاحظوا بأعلاها يكون في لهيب صافي، اسمه مارج، هذا يسمى مارجا. خلق من مارج من نار، والإنسان من طين، والملائكة من نور، فما دخلوا بالملائكة. هذا دليل قوي، هذا الحديث الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن بعض الناس استيعابهم ضعيف، تذكر لهم أحيانا آية ما بيفهموا، هذا كثير ظاهر، خلقت الملائكة من نور وخلق الجن من مارج من نار، يعني هو من نار هذا جنس وهذا جنس، والبشر جنس خلقوا من الطين. هذا في دليل قوي أن إبليس لم يكن من الملائكة، كان من الجن كما قال الله تعالى، لكن كان يعبد الله مختلطا بالملائكة، كان يعبد الله مختلطا بالملائكة، وكان في أول أمره في الجنة. بعد أن كفر ووسوس لآدم وحواء أخرج من الجنة، بعد أن وسوس لآدم وحواء أخرج إبليس من الجنة. يقول بعض العلماء كان يسمى عزازيل، كان يسمى عزازيل لما طرد من الجنة، لما كفر وطرد من الجنة سمي إبليس، من أبليس، أبليس معناه أبعدة، أبليس أبعدة، مبلس أي مبعد من الخير، إبليس معناه مبعد من الخير، الله تعالى جعله مبعدا من الخير. فما بيجوز الواحد يقول عنه إنه رئيس الملائكة، ولا بيجوز يقول عنه طاووس الملائكة عن إبليس. الجن خلق خلقوا من النار، أبوهم إبليس، والملائكة لا يتوالدون ولا يأكلون ولا يشربون، أما الجن يحصل بينهم جماع كما يحصل بين البشر، ويتكاثرون يبيضون بيضا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال شر البقاع عند الله الأسواق، فيها تبيض الشياطين وتفرخ، الشياطين تبيض وتفرخ، فبيطلع هذا الجن. أما الملائكة خلقوا خلقا لا يتوالدون، وليس عندهم شهوة كما فينا شهوة الطعام، شهوة الشراب، ما عندهم شهوة للطعام، شهوة للشراب، ولا شهوة النساء، ليسوا ذكورا وليسوا إناثا، ولا يتشكلون بأشكال الإناث، لأنهم بيصوروهم بشكل بنت صغيرة ولا جوانح، في صور يحطوها رسوم ويحطوها على التلفزيون، في منهم يعملوا منها تماثيل، هذا لا يجوز، هذا خلاف الحقيقة وإيهام للناس بخلاف الحقيقة. نهلل ونصلي على الرسول. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.